اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل شبي بحاري، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد تقديم محدثكم سبيت مرام سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمية الزميل فيحان محمد السبيعي. ونحييكم مستمعي الكرام في فريق العمل هنا في استوديو جازان، الزميل عبد الرزاق العلي والزميل جماح دغريري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم من هنا من استوديو جازان من برنامج اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وحياكم الله وبياكم في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما، فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور إبراهيم كداف، إمام وخطيب جامع الخالدية في صبية. بداية نرحب بكم شيخ إبراهيم، حياكم الله. وأنا أحييكم وأحيي الأخوة المستمعين. حياكم الله شيخ إبراهيم، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. اليوم الحلقة مختلفة من حيث موقع تقديمها، وكذلك من حيث الآيات التي سيتفضل الشيخ بتلاوتها بعد قليل، ثم إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام لتقرأوا هذه الآية ويصحح الشيخ تلاوتكم. الآية التي معنا إن شاء الله اليوم هي آية الكرسي. لا شك أن كل إنسان يقرأ هذه السورة وهذه الآية في اليوم والليلة أكثر من مرة في الأذكار وعند أذكار النوم، فربما أن البعض قد يقرأ بعض ألفاظها أو بعض عباراتها بشكل خاطئ، لذلك خصصنا هذه الحلقة لتصحيح آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الرقم لمن أراد المشاركة معنا وطرح سؤاله 017، الرقم 017 أقصد مو طرح سؤاله لتلاوة المقطع، 017-323-323-6656. الرقم مستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة 017-323-6656. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم. الشيخ الآن سيتلو آية الكرسي، ثم إن شاء الله نعود لاستقبال اتصالاتكم. تفضل شيخ الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جزاكم الله خير شيخ. شكر الله لكم فضيلة الشيخ إبراهيم كداف لتلاوة هذه الآية العظيمة. اعتدنا شيخ حفظكم الله في كل مقطع أن يكون هناك أحيانا بعض التنبيهات أو بعض يعني الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من يقرأ آية الكرسي، فلو نبهتم حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. هذه الآية عندما نزلت تقهقرت الشياطين وتقطفت أجنحتها وسيء بها وضاق بها ذرعا تهرب منها الشياطين، هي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى. سميت بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن عز وجل، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الكرسي عند العرش كحلقة ملقاة في فله، وإن السماوات السبع عند الكرسي كسبع حلقات ملقاة في الفله. فكيف بربنا عز وجل تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. الله تعالى هو الحي القيوم، الحي ذو الحياة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء. حياة المخلوقين سبقت بالعدم وتلحق بالفناء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وحياة المخلوق كذلك مشوبة بالمنغصات، يجوع ويضمأ ويمرض وغير ذلك من الآفات. وأما حياة الله تعالى فهي تامة كاملة سبحانه وتعالى. والقيوم هو المستغني عن غيره، الذي يقوم على شؤون عباده، يرزق الحيتان في البحر والطيور في الجو والكائنات على البر، ويرزق خلقه سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والسينة هي مقدمات النوم، والنوم هو النوم المستغرق. فالله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه يرفع ويخفض سبحانه وتعالى، لا ينام ولا يحق له سبحانه وتعالى أن ينام. والنوم في حق الله تعالى صفة ذم، بينما النوم في حق الإنسان هي صفة مدح. فالذي لا ينام من الناس هذا مريض يحتاج إلى علاج، فيذهب ويتعالج إذا كان لا ينام ساعات متعددة. فهنا نفى الله تعالى عن نفسه السنة والنوم كذلك، لأن الله تعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ثم ختم بصفتين من صفاته وهي العلي العظيم. فالله تعالى علي في ذاته وعلي في صفاته وعلي في قهره لعباده سبحانه وتعالى، وعظيم صاحب عظمة وكبرياء سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يتأدبوا بآداب الله وأن يتخلقوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. بالنسبة للتجويد، هذه الآيات فيها مد منفصل ومد صلة، وكذلك أحكام تجوية أخرى. فكقوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا مد منفصل، هو جائز المد، يجوز أن تمد بشرط أن تمد كل المدود المنفصلة في الآية التي تقرأها، ولو أردت أن تفصل فلا مانع من ذلك. ثم قال لا تأخذه سنة، هنا مد صلة صغرى الهاء، وهناك واو صغيرة ستنظر إليها أيها القارئ، تراعي ذلك فتمد مدا بسيطا. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات مثلها، مثل تأخذه سنة، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا، هذا نون ساكنة بعدها الذال، والذال من حروف الإخفاء كما هو معلوم، وأما عنده إلا بإذنه فهذه صلاة كبرى تمد أيضا مدا جائزا وليس مدا واجبا. نستأذنك شيخنا حفظك الله نأخذ بعض الاتصالات الإخوة ثم إن شاء الله تكمل أثناء الحلقة ما تبقى من تنبيهات تجويدية في هذا في هذه الآية العظيمة. معنا مين من المتصل؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ سعد. جزاك الله خير أبو إبراهيم، شلون؟ سان نور سروح، حياك الله أخي سعد، يا مرحبا وسهلا. أي نعم طال عمرك سعد. تفضل الله يحفظك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن شاء الله عليك، جزاك الله خيرا أخي الحبيب. لاحظ في الأرض، الأرض لا يضطرب لسانك. نعم أعد كلمة الأرض، له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، لا وما في الأرض، وما في الأرض، لا تحرك لسانك، وما في الأرض، اضرب بلسانك على نعم. من ذا الذي، ما هو حكمها؟ والله اني ما ادري وش الحكم بالضبط، لكن لا لابد، من ذا الذي، حركتين. طيب برضو حفظهما، اعد، ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهما. نعم لا لانك انت عندك مشكله في الحروف القلقله، تحرك الحروف التي ليست مكان قلقله. جزاك الله خير، نفع الله بك وشكرك الله. شكرا لك على هذا البرنامج وعلى هذه البادره الطيبه اللي ان شاء الله تجنون منها حسنات. الله يسلمك ان شاء الله. جزاك خير اخوي سعد، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافيه. معنا متصل اخر ايضا، معنا تفضل. معنا تفضل اخي حسن. ألو مرحبا حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، الله مساكم بكل خير، والله يحييكم في جازان الفل. الله يرضى عليك أخي حسن، الله يحفظك. الله حبينا نشارك، والله يجزاكم بخير. وياك، تفضل أخي حسن، الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم. أيوه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يشفع عنده إلا بإذنه. عندك في انتهاء عين وعينا. كلها متحركة. يشفع عنده أيوة. إلا بإذنه. له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهم، وهو العلي حفظهما وهو العلي العظيم. ما قرأت من المصحف؟ لا والله ما احفظها، انا والله في السياره بس اني وقفت. الله يفك، الله يجزاكم خير، حبيتني اشارك. احفظها لابنائك اجمعين، لا تبقي واحد، احفظها للجميع، يحفظهم الله بها ان شاء الله. الله يجزاك خير. لعلك يا اخي حسن، الله يحفظك اخي حسن، لعلك يعني تستمع ان شاء الله لاعاده وتنتبه للتنبيهات اللي نبهك عليها الشيخ، وتحاول انك يعني تصحح حالا. هذه اعظم ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا لك خير، الله يجزاكم خير، شكرا لك، حياك الله. معنا ايضا كذلك الاخ جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أظهر الألف لا ت. لا تأخذه لا تأخذ سنة ولا نوم. لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه أظهر الكسرة وسع وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده السماوات السماوات إنك المصحف ولا غيب غيب والأرض وسع ولا وسع, وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض إذا وقفت عليه بالسكون هو أفضل. نعم روح أكمل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما حفظهما حفظهما حفظهما وهو العلي العظيم. إن شاء الله قراءتك حلوة. تحفظ شيء من القرآن؟ الله يجزاه خير يطول عمرك. الله. كم تحفظ يا أخي جابر الشيخ يسألت؟ والله ماني حافظ إلا أشياء بسيطة. ما شاء الله صوتك جميل. صوتك ما شاء الله جميل. أحفظ أحفظ الحفظ لا يقف أمامه السن إن شاء الله. الله يرحم والديكم. شكل صوتك صغير جابر. ودعواتكم. وانا لي الشرف اني شاركت والله. الله يسعدك الله يحفظك موفق في الجامعه لكم واتمنى لكم التوفيق والله يحفظكم. شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيكم ان شاء الله. احنا نذكر مستمعينا الكرام بان نقدم هذه الحلقه من استوديو جازان، والرقم لمن اراد المشاركه معنا 0173236506 0173236506. ولمن يعني لم يتمكن من كتابة الرقم، موجود الرقم في تغريدة عبر حساب إذاعة القرآن الكريم للتنويه عن هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن في استوديو جازان. أيضا لا ننسى أن نشكر شركائنا في هذا البرنامج، جمعية مكنون الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. نعود إليكم مستمعينا الكرام مع الأخ المتصل مبارك. مبارك معك. نعم مرحبتين حياك الله أخي مبارك. الله يحييك. من وين؟ من جد حبيبي. يا مرحبا وسهلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو أي وضم الهاء وهو العلي العظيم. لأنه كثير يخطئون في الهيس كسفينه. مبارك بارك الله في عمرك ووقتك وأعمالك إن شاء الله. قراءة جميلة جزاك الله خير، وإن شاء الله أبنائك يحفظونها ويرددونها ولك أجرها إن شاء الله. حفظكم الله بها وبالقرآن الكريم. الله شكرا شكرا لك أخوي مبارك من جد. الله يعطيك العافية. وفعلا يعني كنا لاحظنا بعض الإخوة المستمعين الكرام كان لديهم بعض الأخطاء لم ينتبهوا لها، وأنا متأكد أنهم يقرؤون آية الكرسي بشكل يومي في الأذكار وفي أذكار النوم وفي نحوها، فلذلك خصت هذه الحلقة لتصحيح سورة أو آية الكرسي، ومعنا الشيخ دكتور إبراهيم كداف وهو متخصص في القراءة جزاه الله خير. معنا مين؟ مثاب. أختي مثاب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثاب قطع اتصالها. ايوه نعم. اتفضل يا مثاب. تفضل يقرأ يقرأ أنت على الهواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. مثاب أثابك الله وجعلك إن شاء الله قرة عين. جزاك الله خير، قراءتك جميلة. تحفظين شيء من القرآن؟ أكيد نعم، أحفظ 15 جزءا ولله الحمد. بإذن الله ربنا يوفقك إلى بقية الختمة بإذن الله. اجتهدي، ولكل مجتهد النصيب، وفقك الله. ما شاء الله، بارك الله فيك يا مثاب، الله يعطيك العافية. معنا من أحد المسارح الأخت مها. مها تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي، إذا كان المذياع عندك شغال لو تقفلين الله. استقي. تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون من علمهم إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. رائع، ما شاء الله يا مها، ما شاء الله. الحلقة تدرسين ها؟ مقرأ عن بعد. في المقرأ عن بعد. أيوة. ما شاء الله، واستفدت هذه الفائدة. أكيد. والله كم حفظتي؟ خاتمة القرآن الكريم. الله ما شاء الله، الله يحفظك يا رب، حفظك الله بالقرآن. يا من المشاركات كثيرة معنا رفتنا، الله يحفظك، الله يحفظك بالقرآن الكريم. يلا راجعي مراجعة دقيقة وحافظ على الآن. أنت أخذت كنز، هذا الكنز لا تفرط فيه. من حفظ القرآن فقد كأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. هنيئا لك. طيب يا متى تصل الإنسان إلى مرحلة الإتقان؟ يصل إلى مرحلة الإتقان. أيوة. إتقان الحفظ ولا إتقان التلاوة؟ إتقان الحفظ، بحيث يعني الحفظ المراحل، إذا أثرت جزء أو جزئان والغلط كان يعني اثنان ثلاثة، أو لا غلط فيه ما هبت. الحفظ في البداية والتعب فيه يعطي إتقان وحفظ جيد، لأنت لا تتعدي آيات أو تسمح لنفسك أن تغلط غلطات كثيرة أثناء الحفظ. فإذا كان الحفظ متقن المراجعة تكون سهلة جدا. هذه ونصيحتي، إذا غلطت غلطتين ثلاث في الحفظ راجعي نفسك بحيث أنك لا تغلطين شيء. وأيضا صلي بالآيات التي تحفظينها وراجعي في كل يوم مراجعة. القرآن أشد تفصيلا وتفلتا من الإبل في عقلها، فهذا الكنز يحافظ عليه ويعض عليه بالنواجذ، ويحمد الله تعالى أنه ميزه. وإن شاء الله يا مها أنت تقرأ إلى من في هذه المنصة؟ بقيت منصة إلهية إن شاء الله، يستعدي لها وعدي لها العدة عندما يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أنت ترتل أمامنا لجنة بشرية، لكن عندما تكون الملائكة شاهدة الله تعالى كذلك. فاستعدي، نسأل الله تعالى أن ينفعك ويرفعك بالقرآن. ممكن تسألك الوالدة؟ أمك ستقرأ، تحفظ آية الكرسي تقرأها. تفضلي يا أختي، تفضلي. ألو. إيه نعم. أم مها، تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رحماني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن شاء الله، إن شاء الله مها تصحي لك أكثر بإذن الله، وتقرأي معها حتى تحفظي زيادة إن شاء الله. حفظكم الله جميعا، وفقكم إلى ما شاء. شكرا، شكرا لك يا أمها، الله يعطيك العافية. شكرا للأخت مها، نسأل الله يثبتنا وياها على طاعته. معنا من الأحساء الأخ سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، ولا يؤوده حفظهما أيوة، وهو العلي العظيم. نعم، تقرأها في كل يوم أقل شيء كم مرة بعد الصلوات؟ خمس أقل شيء، وباقي مرتين متى ومتى؟ وقت النوم. أيوة، وقت النوم والصباح والمساء، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار المساء والصباح. أيوة خلاص، أنت قرأتها غيبة الآن، ما قرأتها من المصحف؟ لا قرأتها من المصحف. جزاك الله، ولكنك حافظها. صحيح، وفقك الله، وفق حفظك الله يحفظك. شكرا، شكرا لك يا أخي سلطان، الله يعطيك العافية. احنا طبعا نذكر اللي يبغى يشارك معنا، نحن نقدم هذه الحلقة من استوديو جازان، وضيفنا الشيخ إبراهيم كداف وفقه الله. الرقم 0173236656، والشكر موصول لشركائنا في جمعية مكنون. طبعا الآية الكرسي لا شك أن الجميع أو الكثير يحفظها، ولكن الأفضل أن يقرأها الإنسان الآن بمصحف، من أجل هذه الحلقة ليست اختبارا لحفظ آية الكرسي، وإنما هو تصحيح لبعض الألفاظ التي قد تقرأ بشكل خاطئ، وهذا اتضح لنا في بعض المشاركين أنه ربما ينطق كثير من الألفاظ بشكل خاطئ، والشيخ جزاه الله خير يصحح. وهذا هو يعني المأمول من الإخوة، أنهم يهتموا في تلاوة القرآن العظيم بشكل عام، وأيضا سورة الفاتحة وآية الكرسي، يعني الأشياء اللي تقرأ دائم بشكل دائم تكون بشكل أخص. معنا اتصال. أم حسن. تفضل أم حسن. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حيا الله أم حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أنت كنت مشارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي. أم حسن في مشكلة في الشبكة وكذا، الصوت ما عاد نسمع. أم حسن أخطونا بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤذ حفظهما وهو العلي العظيم. جزاك الله خير أم حسن. طيب المشكلة المذيعة عندك شغالة أم حسن. طيب شكرا لك يا أم حسن، الله يعطيك العافية. ونبه مرة ثانية اللي بشارك معنا وبدون مذيعة الله يسعدكم، عشان نستطيع نسمع بشكل جيد. والشيخ الآن أم حسن ما استطاع نسمع لها بشكل المطلوب، ولا يستطيع الشيخ التصحيح، فلذلك نود من الإخوة جميعا يحضر مصحفه وقدر المستطاع ويغلق المذيعة بشكل نهائي. معنا عبد الحميد من الدرب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله قارئ متقن وفقك الله. تحفظ كثير من القرآن أكيد؟ نعم الحمد لله. كم حفظت؟ أحفظ إلى العنكبوت. أنت تحفظ القرآن والقرآن يحفظك إن شاء الله. تقبل الله منا ومنك. أحرص على الختم إن شاء الله، وفقك الله. إمام مسجد خالد حميد. شكرا لك. إمام مسجد عبد الحميد راح. طيب ما شاء الله صوته جميل فينا. كان من مسجد هنيئا للجماعة اللي صليبهم معنا. منزل في الأخت لمياء. هلا والله. تفضل يا لمياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لم يا ممتازة ما شاء الله. درست حلقة في الدار الخيري لم يا الشيخ أسألك، هل درست في الحلقة في الدار الخيري أو في حلقات القرآن؟ صراحة لا. هي قراءتك فيها محاولة، أنت إذا درستي إن شاء الله تطلع نور على نور. ما شاء الله. قراءتك ما شاء الله يعني أكثر من 50% ممتاز. ما شاء الله. الآن إذا تعلمت على يد معلم متقن إن شاء الله تكون أكثر إتقانا. ما شاء الله. وكيف تعلمت القرآن لمياء؟ راحت؟ في المدرسة ولا كيف؟ بالمدرسة. ما شاء الله. الله يوفقك يا لمياء، الله يعطيك العافية. شكرا للأخت لمياء. في بعض الناس سبحان الله فعلا شيخ إبراهيم مؤهل ومهيئ فعلا أنه يتعلم قال بس بعض الدفات. الله يوفقها. طيب معنا من خميس مشيط الأخ عبدالله القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيوه، شوف أول حاجة بإذنه، لا تحرك الذال، إلا بإذنه. الراء هنا مفخمة وليست مرققة، كرسيه فخمها لأن اللي قبلها مضموم وهي ساكنة. وسع كرسيه السماوات والأرض. أحسنت، جزاك الله خير، وفقك الله، أعانك الله يا رب. شكرا لك يا عبد الله، لا يعطيك العافية. معنا ننتقل من خميس مشيط إلى المدينة المنورة ومع الأخ مهند. أهلا وسهلا. أهلا بك، حياك الله في مهند. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أقرأ؟ إيه تفضل اقرأ، الشيخ يسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا محيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. مهند ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، قراءة رائعة جميلة ومرتلة، وهذا نتاج الحلقات وجهودك الخاص إن شاء الله ومعلمك الذين علموك. أنت في الحلقة صح؟ نعم. ما شاء الله، المدينة ما شاء الله مميزة، هنيئا لكم. تحفظ القرآن يا مهند؟ أحفظ 15 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، وين حفظتها؟ في المسجد ولا؟ في المسجد. نعم. الله يعطيك العافية مهند، شكرا، شكرا جزيلا لك أخوي مهند من المدينة المنورة. فعلا يبدو أن الحلقات لها تأثير كبير. نعم جدا. نعم نعم، هذا أثر ونتج الحلقات. يعني فيها حفظ للوقت، حفظ للولد، وتهذيب للأخلاق، ونزول البركة، وتحسين التلاوة، وكثير من البركات والخيرات التي لا يعلمها إلا الله، ونتاجها واضح. يعني والفرق بين الذي حضر الحلقة والذي قرأ لنفسه واجتهد لا يستطيع أبدا يعني أن يتقن، لا بد أن يقع في خطأ. فالتصحيح كما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم العليم. فالتلقين مهم، وهي سنة السلف والخلف رحمه الله تعالى في قراءة القرآن، وفي السند أيضا المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفقك الله أخي مهند، وإن شاء الله قريبا نسمع عنك أنك ختمت كتاب الله لمشيئة الله. وأيضا شيخ إبراهيم يعني كذلك الآن أصبح عائق البعد ليس عائقا عن حفظ القرآن. شوف الأخت مها ما شاء الله متميزة في قراءتها رغم أنها عن طريق وسائل التواصل. بهذه الوسائل زاد أعداد الحلقات والحفاظ صحيح. ونفع الله تعالى بها كثيرا. هي وسيلة يعني ممتازة نفع الله تعالى بها ويعني حبان الله تعالى إياها، فلا بد أن نستغلها ونحمد الله عليها ونستفيد من خيرها ونبتعد عما فيها من شرور. فالحمد لله الذي من علينا بذلك. وكما نعرف جميعا أن التعليم عن بعد يعني خرجت عدد كبير جدا ما كانت لهم متاحة الفرصة أن يأتوا الحلقة. الحمد لله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، أقيمت يومي الجمعة الماضية التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة لعام 1442. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ منصور بن سليمان الغصن وهو نائب الأمير العام لمسابقة أمير منطقة الرياض. الشيخ منصور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. الله يحييكم شيخ منصور. شيخ منصور، التصفية النهائية هي طبعا المرحلة الأخيرة من هذه المسابقة، لو حدثتمونا عن المتأهلين والمتأهلات وأعدادهم في هذه التصفيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مطلع هذه المداخلة، وأحيي ضيوفكم الكرام من المستمعين والمستمعات. بداية نشكر الله تعالى على ما من به من إتمام هذه المسابقة الطيبة المباركة. والحمد لله اختتمنا يوم الجمعة والسبت الماضيين التصفية النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض. المتنافسين من النساء كان عددهم 46 متسابقة، وكان في مقر مكتب التعليم النسائي. ويوم السبت تمت التصفية في جامع الراجحي لأربعة وستين متسابقا يمثلون 22 جمعية. تأهل منهم 32 جمعية، تأهل منهم 22 جمعية في محافظات ومراكز منطقة الرياض. والحمد لله كانت إجراء المسابقة من خلال لجان طيبة وجيدة مع اتخاذ جميع الاحترازات، ونؤكد على هذا، احترازات الصحية من التباعد ولبس الكمامات. وفي هذه المناسبة نشكر مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونخص بالشكر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل ابن بندر راعي هذه المسابقة التي كان لها الفضل الكبير في تحفيز أبنائنا الطلاب والطالبات على المسابقة في تلاوة القرآن وحفظه وتدبره، وجزى الله الخير العاملين في هذه المسابقة. شيخ منصور، كيف وجدتم مستويات المشاركين في المسابقة؟ الحمد لله، نشهد في حقيقة في كل عام الحرص والعناية من الجمعيات المشرفة على تعليم الطلاب والطالبات، وهناك جهد عظيم تبذل في تعليم كتاب الله عز وجل وإتقانه وحسن أدائه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على العمل الدؤوب الذي تبذله هذه الجمعيات والقائمين عليها والداعمين لها، فلهم منا الدعاء والثناء ولله الحمد والمنة. الحمد لله. فيما يخص نتائج المرحلة الأخيرة، متى ستعلن إن شاء الله شيخ منصور؟ ولله الحمد، يعني اللجان المشرفة على هذه المسابقة تعكف الآن وفي يعني مراجعة النتائج والاستمارات المتسابقين والمتسابقات وتدقيق الرصد للدرجات، وإن شاء الله ترفع خلال الأيام القادمة القليلة للأمانة العامة المسابقة لاعتمادها، وسوف تعلم بإذن الله من خلال يعني الجمعية ومن خلال التواصل الاجتماعي، ولعل إن شاء الله من خلال إذاعتكم المباركة الطيبة نشرف بذلك إن شاء الله. الله يجزاكم خير شيخ منصور، نفع الله بجهودكم، وجهود مذكورة مشكورة، و يعني حقيقة الجهود التي تقوم بها الجمعية عظيمة وكبيرة جدا، ولا دل على ذلك من أعداد الخريجين والثمرات الطيبة التي تخرج كل عام من الحافظين والحافظات. فجزاكم الله خيرا شيخ منصور بن سليمان الغصن نائب الأمين العام لسابقة أمير منطقة الرياض، جزاكم الله خيرا شيخ. حياكم الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعينا الكرام بهذا اللقاء الطيب مع الشيخ منصور بسليمان الغصن نختم هذه الحلقة، فقط نأخذ بعض النصائح والتوجيهات نختم بها حلقتنا من الشيخ إبراهيم كداف وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ التعاون الذي ذكره الشيخ منصور بين التعليم وبين المساجد وبين أولياء الأمور، فأنتج ثمرة رائعة. دخل هذه المسابقة 110 طالب وطالبة، وسيتأهل منهم مجموعة المسابقة النهائية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه المسابقات من وسائل تثبيت الحفظ عند الطلاب، وأيضا تتح لهم فرصة أن يتقنوا، لأنه لا يختار في المسابقة الأخيرة إلا المتقنين، فهي فرصتهم. لا يعتذر بعض الطلاب، قد يعتذر عن دخول المسابقة، يخاف أو يقول أنا أخاف من الرياء أو أخاف من عدم الحفظ أو أخاف من عدم الإتقان، يدخل ويحاول مرة وثنتين وثلاث وثم ماذا سيستفيد؟ كل مستفيد أكيدا يعني مؤكدا يعني. كتاب الله تعالى نقرأه من أجل أن نتعبد الله تعالى به، فهو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجز في نظمه ولفظه، المتعبد بتلاوته، وفي كل حرف منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكتاب الله تعالى يحوي أكثر من 322 ألف حرف، فمن قرأه وختمه يعني يحصل على أكثر من 3 مليون حسنة. وختم القرآن الكريم ولله الحمد يحتاج إلى عزيمة. ممكن أن تجز من بعد الفجر تختم العصر، ممكن أن تجز من بعد العصر تختم في نصف الليل، خاصة نقبل رمضان. نعم نعم، والآن رمضان مقبل علينا، هو شهر القرآن، والسلف كانوا يتركون بقية العلوم ويكبون على القرآن، فهو شهر القرآن. ممكن أن تختم، ليس هناك يعني بعض الناس يراها معجزة ويراها أنه مستحيل، لا جرب وسترى. أنت صائم في رمضان ومعتكف لي في كتاب في بيت من بيوت الله وتقرأ كتاب الله، ماذا تريد؟ هذه حسنات كثيرة جدا مثل الجبال. لكن جميل جدا شيخ إبراهيم أن الإنسان يبدأ يدرب نفسه من الآن خلال هذا الشهر. أيوة نعم، لذلك يقال شهر رجب هو شهر ماذا؟ البذر، وشهر شعبان الثقة، ومن ثم شهر رمضان الحصادة والثمر. فالآن فرصة، لأن ما زلنا في بداية شهر رجب. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناته جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله شفيعنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كيد الكفار ومكر الفجار وشر طوالق الليل والنهار، إنك سميع مجيب. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ قادتنا ووفقهم إلى ما تحب وترضى، واخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أكرر الشكر لإذاعتنا الحبيبة وجامعتنا الجامعة الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، وكذلك لفريق هذا البرنامج برنامج اقرأ القرآن على إتحافنا في هذه المنطقة، وكذلك تشريفنا في هذه الليلة المباركة. نسأل الله أن يجمعنا على الطاعة في الدنيا، وأن يجمعنا في الجنة على سرر متقابلين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، إنه سمع مجيب. صلى الله وسلم وبارك. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم كداف، إمام وخطيب جامع الخالدية في صبية. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام. الحقيقة أنصح جميع الإخوة أن يستمعوا إعادة هذه الحلقة، لأن كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها المستمعون أو المشاركون كثير ما نقع فيها أحيانا، فجميل الإنسان يصحح تلاوته من خلال تصحيح الشيخ قبل قليل للإخوة المستمعين الكرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لتلاوتها أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. هذه رق التحايا من فريق العمل في تنفيذ البرنامج، الزميل المشبي بحاري في التقديم، محدثكم سبيت إبراهيم السبيتي، إدارة الإعلام الرقمي في حان السبيعي، ومن فريق العمل كافة من استديو جازان الزميل عبد الرزاق العلي وجماح دغريري، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لأصحابه. إن